Book 2 ثلاثة سامي سامي التعارف كاتسنوبا كاتسنوبا مرحبا كامرجوبا كامرجوبا مرحبا كاغي مارجوس كامرجوبا كيف حالك؟ روغور خار روغور خار هل أنت من أوروبا؟ إيفروبيلي خارت إيفروبيلي خارت هل أنت من أمريكا؟ أمريكيلي خارت أمريكيلي خارت هل أنت من آسيا؟ آزيلي خارت آزيلي خارت في أي فندق تقيم؟ رومل ساستوم روشيت خوربت رومل ساستوم روشيت خوربت منذ متى وأنت هنا؟ رامدني خانيا راتاك خارت رامدني خانيا راتس أك خارت كم ستبقى هنا؟ رامدني خنيت رتشبيت رامدني خنيت رتشبيت هل يعجبك هنا؟ موكتونتاك موكتونتاك هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ أك شويبوليبا غاكفت أك شويبوليبا غاكفت يجب أن تزوروني مستمرت روغورم مستمرت روغورم هذا هو عنواني إس چمي ميسامارتيا إس چمي ميسامارتيا هل سنرى بعضنا غدا؟ خوال شيفخدبيت خوال شيفخدبيت يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء فتسوخوار ماغرام اوكوه داوغوينك ميراغاتس تسوخوار ماغرام اوكوه داوغوينك ميراغاتس إلى اللقاء كارغات كارغات أراكم قريبا نخوامديس نخوامديس إلى اللقاء قريبا ترويبيت ترويبيت